وقد كان نبينا وقدوتنا وأسوتنا صلوات الله وسلامه عليه يتحرى في هذه الليالي العشر المباركات من العبادة ما لا يتحراه في غيرها، يتحرى من العبادة ما لا يتحراه في غيرها. وقد جاء في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر اجتهد في العبادة ما لا يجتهد في غيره، فكان عليه الصلاة والسلام يعتني بهذه العشر عناية عظيمة، يحيي فيها الليل كله. العشرون الأول من رمضان يمزج بين صلاة الليل وأخذ قسط من الراحة في الليل والنوم، لكن إذا دخلت العشر أحيى الليل كله واجتهد في الليل كله. ولهذا جاء في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. ذكرته عليه الصلاة والسلام في هذه الليالي العشر العظيمة المباركات بهذه الأوصاف: الأول أنه عليه الصلاة والسلام يحيي الليل أي كله، فليالي العشر يحييها كاملات، يحيي لياليها كاملات، يحيي الليل كله، بمعنى أنه يستغرق الليل كله عبادة، صلاة وقراءة قرآن وذكر لله عز وجل ودعاء ومناجات ونحو ذلك، يحيي الليل كله ويوقظ أهله. وهذه الصفة الثانية، يوقظهم حثا لهم وترغيبا وحظا على اغتنام هذه العشر العظيمة المباركة، وهذا من نصح المرء لأهله ولده وزوجه أن يستحثهم في هذه العشر العظيمة المباركة على اغتنامها واغتنام خيراتها وبركاتها. والصفة الثالثة قالت: جد، أي ضاعف جهده عليه الصلاة والسلام في العبادة والقيام وإحياء الليل ذكرا لله عز وجل، قراءة القرآن وقياما لليل ودعاء ومناجات. والصفة الرابعة قالت: وشد مئزره. قيل شد مئزره أي من جده ومثابرته ومداومته وملازمته للعبادة في الليل كله، وقيل كناية عن ترك الجماع وإتيان الأهل، ولا يمنع أن يكون المراد الأمرين معا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.